هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم اليوم مع أجمل التهاني والإهداءات والرسائل الكريمة التي تسعدنا دائما. وهذه رسالة من مدام ميادة العيساوي بتصبح على مستمعين الأعزاء في كل مكان وعايزة تسمع معنا أغنية يا حلو صبح، وبتقول إنها من عشاق صوت الفنان الكبير محمد قنديل، وإن الأغنية دي لها ذكريات جميلة جدا معاها، كانت دايما بتسمعها في العربية مع والدها خصوصا يوم الجمعة أثناء ذهابهم لنينا الحاجة بطة، وبتهدي الأغنية لإخواتها هبة ورباب محمد العيساوي ولزوجها أحمد والبناتها جيهان وجايلان. وصباح الخير مدام ميادة ويا حلو صبح بصوت محمد قنديل أول أغنية معانا النهارده، يلا نسمع. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. الجميل مشغول ومتحير، قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير، وحق ورد الخدود والعود والتفاح، وببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح يا هرنا فل. مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق، مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لقلبي شوق على شوق. والحلو دايما حلو وذوق، حلو وذوق يا حلو يا يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. مستمعينا، وهذه رسالة من مدام فاطمة منير شوقي بتصبح علينا وعلى كل المستمعين صباح الخير، وعايزة تسمع أغنية شمس وقمرين للفنانة صباح، وتهديها لأولادها إياد وكريم ولزوجها عاصم محمود والأختها إيمان وزوجها عمر وبنت خالتها دينا وزوجها مصطفى عبد الكريم. أيضا بتهدي الأغنية القادمة الأستاذة هدى لأولادها ضحى محمد ومريم محمد، وطلب أيضا الاستماع لصوت صباح في أي أغنية الأستاذ مدحت أبو شنب، وبيهديها لزوجته وبناته والحاجة زينب والدته وخالته الحاجة منال وأولادها وخالته الحاجة حنان وأولادها. وبيودي أيضا الأغنية القادمة الأستاذ علاء إمام، وبشكره على رسالته وتهنئته الكريمة. ويلا نسمع شمس وقمرين ربي يخلي. شمس وقمرين ربي خلي، ارموش العين سمي وصلي. شمس وقمرين ربي خلي، ارموش العين سمي وصلي. ارموش العين ارموش العين ارموش العين سمي وصلي. حبيت الدنيا وحبتهم ولقيت حلاوتها في حلاوتهم. حبيت الدنيا وحبتهم ولقيت حلاوتها في حلاوتهم. وحياه غلاوتهم غلاوتهم بتكتر على القلب تملي. يرموش العين يرموش العين يرموش العين سمي وصلي. كان قبل الورد في أغصانه فرحان بجماله وألوانه. كان قبل الورد في أغصانه فرحان بجماله وألوانه. والعدل وجود بعد ما بانه وتندم على حسنه وقال لي يرموش العين يرموش العين سن وصن. ولا حد بيغلى عن التاني. عز حبيبي وخلاني ولا حد بيغلى عن التاني. لو ليا جناح كنت زماني في الجو بطير بيك وعلي. يرموش العين يرموش العين يرموش العين سمي وصلي. مستمعين الأعزاء، وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد الحي رشوان من قنا، عايز يسمع أغنية ويلي لمحمد منير، وبيقول لأخته كل سنة وانت طيبة، وبيهدي الأغنية لأسرة البرنامج وللأصدقاء ماهر عبد الله زكي، إبراهيم شوقي حجر، مجدي عبد العاطي، حسن بغدادي، وسعيد سلام، عرب الدواغرة، وعبد الله صالح شحاتة. وهيا نستمع للأغنية القادمة. مكتوب عليا أعشق وأدوب بعيوني بيبصوا. الأعزاء طلب عدد كبير من متابعينا في رسائل هذا الأسبوع الاستماع لصوت الفنانة وردة الجزائرية، وكل رسالة الحقيقة طلبة تسمع أغنية مختلفة تماما. الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي عايز يسمع أغنية ولاد الحلال وبيهديها إهداء خاص للأستاذة منى بطاح وصلاح البتنوني وماهر عبد الله وسعيد سلام وعبد الله صالح وعصام الدمرداش وأم أحمد نهلة صالح وابتسام مياز ومحمد أبو الخير والكل المستمعين. طلب الاستماع أيضا لوردة الجزائرية لكن أغنية بتونس بيك مدام هند الدمنهوري وبتهديها لزوجها أستاذ حمدي وبنتها شيماء وزوجها أحمد صابر. أيضا طلب الاستماع لوردة الجزائرية لكن أغنية في يوم وليلة طنط بطة ببور فؤاد وبتهديها لجرانها أمينة وأم سيد وأم تامر وأم أحمد. طلب الاستماع أيضا لوردة الجزائرية في رسائل اليوم مستمعينا أغنية بكرة يا حبيبي مدام مروة الشافعي وبتهديها لزوجها المهندس عماد، مدام هبة التوني وبتهديها لزوجها دكتور فاروق فواز، مدام دينا بدر الدين وبتهديها لزوجها علي أحمد علي بالمنصورة، مدام رشا السيد أحمد وبتهديها لزوجها تامر محمود، وأخيرا مدام هند وبتهدي بكرة يا حبيبي لزوجها الأستاذ كريم مصطفى. وبكده أغنية بكرة يا حبيبي هي أكتر أغنية طلبها معانا النهاردة أكبر عدد من مستمعينا لوردة الجزائرية. تعالوا نسمعها مع بعض. بكرة يا حبيبي أحلى وسهر، بكرة يا حبيبي نحضن القمر، بكرة يا حبيبي أحلى وسهر، بكرة يا حبيبي نحضن القمر، وبكرة يا حبيبي أنا وأنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي حبايب حبايب، الحب فينا دايب دايب يا حبيبي. بكرة يا حبيبي بكرة يا حبيبي يا حلو السهر، بكرة يا حبيبي نحضن القمر، بكرة يا حبيبي أنا وأنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي حبايب حبايب، الحب فينا دايب يا أمرنا. ده مهما يقابلنا في سكة سفرنا كله راح يعدل. ده مهما يقابلنا في سكة سفرنا كله راح يعدل. الدمعة تعدي البسمة تعدي الدمعة تعدي البسمة تعدي واللي يفضل ليا حب حبيبي ليا حب حبيبي ليا حبايب حبايب الحب في نداك دايب يا حبيبي بكرة يا حبيبي بكرة يا حبيبي يا لو نستهل بكرة يا حبيبي يا حبيبي مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ أحمد محمد فوزي عزام بيهدي الأغنية القادمة لوالده الحاج محمد فوزي، وعايز يسمع أغنية علي الحجار وجف وش الرياح، وبيقول إن الأغنية دي عزيزة جدا على قلب والده وبيحس إنها مكتوبة علشانه، وياريت تسعدوا والدي وتضيعوا هذه الأغنية. أكون شاكر جدا طبعا، إحنا يهمنا جدا سعادة والد حضرتك أستاذ أحمد. ويلا نسمع مع الحاج محمد فوزي الأغنية القادمة اللي بيحبها جدا وبتسعده، وجف وش الرياح. واجف بوش الرياح ما وقفش تكديفة لا الروح تعبت ولا كلت مجاديفك سد بابك تحت فبرجليك حالف تخلي الزمان يمشي على كيف يمشي على كيف يمشي على كيف يمشي على كيف هو الزمان عمره ما حد اداه خد ولا الزمان عمره مشى على كيف حد هو الزمان عمره ما حد اداه خد ولا الزمان عمره مشى على كيف حد ما الشمس رجعت مرة في كلامها ولا في يوم هربت من أيامها لما العدا تنظرك تفارقها أحلامها يا اللي المهدى باجت طبعك شتات صفرة مستمعينا، وصل البرنامج أيضا أكثر من رسالة عايزين يسمعوا أغنية لنانسي عجرم. الأستاذة هبة محمد فهيم من شبرا بتقول صباح الخير عليكم، أنا حابة جدا أسمع أغنية مستنياك لكن بصوت نانسي عجرم، وبهديها لزوجي الحبيب مصطفى بالمملكة العربية السعودية، وبتقول له يا رب ترجع لنا بألف سلامة، وهو بيحب الأغنية دي جدا خصوصا أول ما طلعت كانوا بيسمعوها مع بعض كتير وليها ذكريات جميلة مع بعض. وأيضا طلب الاستماع لأي أغنية لنانسي عجرم مدام هدير محمود أبو العيلة، وبتهديها لصديقتها إيمان وبناتها والأستاذ راغب عليان، وبيهديها لأسرة البرنامج. شكرا أستاذ راغب على رسالة حضرتك. أيضا نورة وإيمان مجدي فواز عايزين يسمعوا أيضا أي أغنية لنانسي عجرم معنا النهاردة، ويلا نسمع اختيار الأستاذ هبة أغنية مستنياك بصوت نانسي عجرم اللي بتهديها لزوجها بالسعودية. ومستنياك حبيبي، مهما سافر مهما بعيد ومهما غيب يا روحي عني قريب مني. حبيبي، مهما سافر مهما بعيد ومهما غيب يا روحي عني قريب مني. حبيبي، مهما سافر مهما بعيد ومهما غيب يا روحي عني قريب مني. مهما طارت رحلتك مستنيها قلبي معاك يا حبيبي في قربتك. مهما طالت رحلتك مستنيها قلبي معاك يا حبيبي غربتك. مستنيها يا روحي تشوف كل العشاق، مستنيا تعبت تعبت من الأشواق، مستنيا وانا دايبة يا عين من الفراق. مستنيا يا روحي تشوف كل العشاق، مستنيا فانا دايبة يا عين من الفراق. Bye. قلبي وبتوهبك العمر كله مستنياك يا روحي بشوق طلب عدد كبير من مستمعينا الكرام لاستماع لأغنية لملك العود فريد الأطرش، منهم الأستاذ كريم سيد، مدام عفة عبد التواب، الأستاذة سوزان عبد الجمل، وبتهدي الأغنية لزوجها الحاجة صباح، وبتهدي الأغنية لأولادها وأحفادها مدام نسرين، وحابة تسمع معانا أغنية فوق غصنك يا لمونة، وبيهدي الأغنية القادمة الأستاذ قاسم عبد الكريم من ميت عزون بالمنصورة، وبيهدي الأغنية القادمة للابن الحبيب دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان بمناسبة أداء العمرة والعودة بالسلامة، وبيشارك في الإهداء الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية ومستر شريف قاسم والوالدة الحاجة أم أشرف ومن العم صلاح عبد الكريم والأسرة والمهندس السيد حسين وجميع الأهل بميت عزون بالمنصورة، وهيا نستمع للأغنية القادمة. حبيبي ولمونة إيه اللي لمونة I'm not afraid. ودي غصنك الليل علالي لمونة يا حلالي ودي غصنك الليل علالي في الأماسي والليالي لأسهر وغني الليالي في الأماسي والليالي لأسهر وغني الليالي ليلي حبايب يسمعونا والعواجل يحسدونا والحبايب يسمعونا والعواجل يحسدونا روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا اللي هيلومونا ونسيوا حتى يودعونا راحوا لبعيد ويسألونا ونسيوا حتى يودعونا روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا ينهلونا غصنك يا لمونة لك تبدي دمع العيون روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا إيه يلومونا مستمعينا وهذه رسالة من مدام فتنة إسماعيل عايزة تسمع أغنية شادية خطابك كتير وبتهديها لبناتها أمنية وبنات بنتها جيداء وعالية، ولصديقتها الوحيدة الحاجة إيمان مبروك، وبتصبح علينا صباح الخير مدام فتنة. وهذه رسالة أخرى من الأستاذ مجدي عبد العاطي، بيرسل أجمل وأرق التهاني للابنة دكتورة إسراء أحمد عبد العاطي بمناسبة عيد الميلاد السعيد، والإهداء من زوجها الأستاذ عبد الله أسامة والابن آدم عبد الله وبابا أحمد، ومن كابتن محمد أحمد والأستاذة ألاء وزوجها وشيماء وأم إسراء بالسادس من أكتوبر. وتهنئة أيضا من الحاجة أم مجدي وعم مجدي وأولاده وعقبال 100 سنة. وتهنئة أخرى بالخطوبة السعيدة من بابا عيد السيد عيد إلى الإبنة الغالية شيماء، والإهداء من ماما وإخواتها هبة ونورة ونسمة، وألف مبروك للعريس محمد الدالي، والخطوبة الخميس القادم إن شاء الله ألف ألف مبروك. وهيا نستمع للأغنية القادمة. خطابك كتير وقالولي تستاهل الذهب واللولي، من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي، من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي، حبيبي اهو خطيبي اهو حبيبي اهو خطيبي اهو، ما فيش غيره ليا وما فيش غيري له اهو، حبيبه اهو خطيبه اهو. بتفوت الليالي عليكي وخيال الفرح حواليكي، والشوق اللي حير قلبك بيبان له في ضي عليكي، مكسوفة تقولي له عليك، طب آخرة سكوتك ايه؟ ويا ريتك يا حلوة تنولي وياه الأمل وتقولي حبيبي خطيبي اهو، ما فيش غيره ليا وما فيش غيري له اهو، حبيبه اهو خطيبه اهو. البحر والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة، على شط البحر والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة، وقلوب الحبايب جاية تستنى النصيب والقسمة، وقلوب الحبايب جاية تستنى النصيب والقسمة، يا شقاه اللي عاش وحداني ويا بخته اللي يلقى تاني، ويقول للأحبة هاتولي شربات الفرح وقولولي حبيبي أهو خطيبي أهو، ما فيش غيره ليا وما فيش غيري له أهو، حبيبه خطيبه حبيبه خطيبه. مستمعينا الأعزاء، وهذه رسالة من الحاجة ميرفت بتصبح علينا وبتدعي للجميع بوافر الصحة والعافية. ألف شكر الحاجة ميرفت. وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية يا قوي للفنانة عفاف راضي، وبتقول يا ريت كل اللي يسمعها يدعي لي أنا وابني لأننا في شدة، وربنا سبحانه وتعالى هو القادر أنه يخرجنا منها بسلام. أرجو الدعاء لي بظهر الغيب، وفي انتظار سماع الأغنية. وشكرا لكم، ربنا يطمن على حضرتك الحاجة ميرفت، وكل الدعوات لحضرتك بكل الخير والانفراج القريبة إن شاء الله، وياريت تطمنينا على حضرتك. وتلبية لرغبة حضرتك الحاجة ميرفت هنسمع الأغنية الآن، أغنية يا قوي لعفاف راضي. قوي ولا غيرك قوي، لا قبلك قوي ولا بعدك قوي ولا غيرك قوي يا قوي. معكم اليوم مستمعينا وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. والكل اللي حابب يرسلنا على العنوان التالي: كورنيش النيل ماسبيرو، الهيئة الوطنية للإعلام، إذاعة البرنامج العام من القاهرة، برنامج ما يطلبه المستمعون. العنوان مرة أخرى: كورنيش النيل ماسبيرو، الهيئة الوطنية للإعلام، إذاعة البرنامج العام بالقاهرة، برنامج ما يطلبه المستمعون. في انتظار رسائلكم الكريمة وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.